وتهون علينا أجال وتعيش يا نيل سالم من الشمال للجنوب من مصر وشعل وجيد نيران في البيت والوديان وشعل وجيد نيران في البيت والوديان من الشمال للجنوب من مصر سوالف ليه روح واحدة في جسدي وإحنا سوالف ليه قالت ليه روح واحدة في جسدي في جسدي وإحنا سوالف ليه روح واحدة في جسدي ما عاد لي صبر يا أبويا أبويا أبويا أصبر على دي السودان يكون ما يطاوع العزال وإحنا سوالف ليه روح واحدة في جسدي وإحنا سوالف ليه روح واحدة في جسدي في جسدي وإحنا سوالف ليه روح واحدة في جسدي Harvey.

القمر فيكي بلكي بقى بيخجل هيعودي الدلة بلكي بقى بيخجل هيعودي الدلة ويقل نوره من ضي عليكي ويقبل ايديكي انا بدي جاكر هالقمر فيكي بلكي بقى بيخجل هيعودي الدلة بلكي بقى بيخجل هيعودي الدلة ويقلي نوره من ضي عليكي ويقبل ايديكي طلي القمر نور دروب الفوق بجبينه واتفتحوا الوردات اختي البدر شو بيمنعك يا اجمل الحلوات نعمل سوا مشوار ونحط على عينه إلى عشاق الغناء الجماعي وإلى فقرة الجماعة غنوا. في يوم 26 مايو سنة 1967 سجلت المجموعة نشيد القوات البرية من أشعار أحمد خميس وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هنسمع معكم هذا النشيد النادر وإن شاء الله يعجبكم.

ملكنا يا ملك النيل يا مالك عالوطن والجيل ملكنا يا مالك